بعد أن وصلوا بسلامة الله إلى الشاطئ، ويتأخر الرجل الصالح ليقتلع يعني من خلف ظهر أصحاب السفينة هذا اللوح، لأنهم لو رأوه وهو يخرب سفينتهم ما تركوه، كان أخذوا على يديه يعني، وكان وعاتبوه أو عنفوه، قالوا له كيف نأخذك أنت وصاحبك يعني بدون أجر، ورغم ذلك تقوم بهذا العمل، سبحان الله. فربما هو بعد أن نزلوا، بعد أن هبطوا، عاد أو تأخر الرجل الصالح واقتلع هذا اللوحة من السفينة، أخرقتها لتغرق أهلها، لأن لو كريم الله موسى لسه الرحلة ما زال فيها بقية، قال لتغرقنا أو لتغرقنا وأهلها، قال لتغرق أهلها، هذا أمر في منتهى الغرابة يعني، سبحان الله. سوف نرى ما الحكمة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. بدأ العالم يعني يبرز معايير العلم أو متطلبات التعليم أو يعني صلاحيات الأستاذ، يعني يسميها ما شئت، يعني هذه صلاحيات تعطى للمعلم، انه يوبخ عندما يجب التوبيخ، يعنف عندما يجب التعنيف، يؤدب عندما يجب التأديب، يرقق عندما يجب الترقيق. هكذا العالم الناصح او الاستاذ الناصح هكذا يقول. ألم أقل انك لن تستطيع معي صبرا. انا قلت لك من الاول ان سوف ترى امورا انت لن يعني يقبل عليها عقلك ولن يتفهمها، فيعني ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يعني معذرة عن هذا النسيان غير المتعمد، لأن النسيان الإنسان لا يحاسب على نسيانه، إنما يحاسب على غفلته. قال ربنا ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين. لا، النسيان هذا أمر يعني خارج يعني إمكانيات الإنسان. لا تؤاخذني بما نسيت، وكأن سيدنا موسى لهول ما رأى، لقوة الأمر الذي رأاه سبحان الله العظيم، إذا به يواجه بالرد، يعني يقول أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع أن يصبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تشدد علي في مسألة التعليم. هبطوا من السفينة، وجدوا بعض من الصبيان يلعبون. ما الذي حدث؟ نادى الرجل الصالح على الصبي من الصبيان فاقتلع رأسه، مسك رأسه سبحان الله بقدرة الله وخلعها هكذا، يعني كأنها رأس صناعي سبحان الله العظيم، فخلعها سبحان الله. يعني مسألة خرق السفينة وسكت سيدنا موسى. طب وقتل الغلام؟ يعني غلام لا قتل من أحد، وله ليس لنا قصاص عنده، ولم يرتكب جرما، وهذا عمل عجيب. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ نفس زكية يعني ايه؟ يعني ما عليها ذنب قط، نفس طاهرة كلها، لان الغلام دون سن البلوغ صفحته بيضاء لا ذنب عليه. يعني يقال ان سيدنا ابن عمر كان لما يختم القرآن كل ليلة الجمعة يجمع اليتامى والاطفال في الحي اللي ساكن فيه ويدعو وهم يؤمنون، ويقول ما جرى عليهم القلم بعد، تأمينهم مستجاب إن شاء الله، لأن لم يجر عليهم القلم بعد، ما زالوا في براءة الطفولة. ويا ليتنا نرى براءة الطفولة مرة أخرى. المهم، فسيدنا موسى لم يحتمل أن يقتل سبحان الله طفل أو غلام دون جريرة. أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكر، هذا أمر منكر لا يقبله يعني شيء تعاف النفس ولا يقبله العقل. أول مرة لما اعترض سيدنا موسى على خرق السفينة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فلما اعترض الاعتراض الثاني اشتدت لهجة العالم، قال له ألم أقل لك. الأول ليس فيها لك، إنما هذه ألم أقل لك، يعني درجة التعنيف بدأت تزداد. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. اشترط سيدنا موسى شرطا على نفسه، وسوف اتي للتعليق على كل هذا ان لم يكن في هذه الحلقه ان شاء الله، ان كنا من اهل الدنيا في الحلقه القادمه باذن الله. قال ان سالت سيدنا موسى ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. خلاص، يعني انا ان اعترضت على شيء اخر من اي امر انا اراه تصنعه امامي قد بلغت من لدني عذرا. خلاص، يعني انا لا اصلح ان اكون صاحبا لك،